الحلول التسمية وذكر الله في حالة الاستعمال حيث يسمي قبل دخول الحمام والقلاء إذا كان عريانا وعند اتيان زوجته إذا نسي التسمية والدعاء قبل خلع الملابس فلا يقول له أن يسمي وهو عريان عند الشماع حيث يحدث ذلك أن يسمي الله عند دخول القلاء بسم الله أو بالله من الخبث والقبائل وهذا كان عند جميع الأهل سواء عريان أو مشهورا طيب بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ورزقتنا ولهم من الضروري ان الاهل باس عند الجماع يستطيع جماع علم بقلته امنعهم